هذه الصفات. وما معنى كلمة النفس؟ جاءت في مواضع كثيرة: النفس اللوامة، النفس المطمئنة، ونفس وما سواها. نعم، جاء الإنسان له ثلاث يعني صفات لوامة، له نفس لوامة، وله نفس مطمئنة، ونعم ونفس وما سواها. هذا نعم، النفس اللوامة والنفس المطمئنة من صفات نفس الإنسان، فإذا أراد الله به خيرا أمده حتى يزكي نفسه. اللهم زكي أنفسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما الروح فنعم، فهي هذه الروح المعروفة إذا خرجت من الجسد مات. أي نعم. والقلب قد تترادف، وكل لفظة يعني تخالف اللفظة الأخرى قد تشترك مع اللفظة في معنى مشترك، ولكن لا بد أن يكون بينها وبين اللفظ الآخر فرق. فما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. وليس هناك في اللغة ترادف 100%، أي نعم، في اللغة العربية، بل كل لفظة وكل كلمة لها معناها الذي يختص بها ويميزها عن الكلمة الأخرى، وهذا من سعة اللغة ولله الحمد. اللغة العربية خاصة. رأى بعض الناس يقبل القرآن الكريم قبل المصحف، قبل الورق، قبل القرآن الكريم. لو كان يقبل القرآن الكريم حفظه في قلبه وعمل به، هذا ما هو صحيح، ما هو معذور. نعم، لا ينبغي تقبيل المصحف، ينقلب تعظيم وكذا لتعظيم الورق والكاغد. على كل حال، المصحف المكتوب فيه كلام الله، والورق والرق والمداد مخلوقة. يقول: أجعل الراتب الشهري فيه زكاة، وأنا الآن لي تقريبا 10 سنوات في الوظيفة لم أزكي. ها، كيف أجل؟ فكيف الطريقة؟ زكي هذه المال اللي عندك دار عليه الحول، يجب فيه الزكاة. أحسن الأموال التي دار عليها الحول عندك فتزكيها. إذا كان مضى عليها يعني سنوات عديدة وهي باقية، ففي كل سنة زكاة تخرجها. وأنصحك بأن تجعل مثلا لك شهر واحد مثل شهر رمضان، فتحصي رصيدك أو اللي عندك وتزكيه، سواء تم حوله أو لم يتم، حتى تخرج من العدة من العهدة أو تحتاط. وما زاد يعني طبعا سيزيد، ستخرج شيئا لم يتم فيه الحول، لكن هذا فيه خير، هذا من باب تعجيل الزكاة، وفيه خير لك وفيه احتياط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.